أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من شرح مختصر القاضي أبي شجاع رحمه الله في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا وصلنا لكلام المصنف رحمه الله عن الصداقة. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: فصل. ويستحب تسمية المهر في النكاح، فإن لم يسمي صح العقد ووجب المهر بثلاثة أشياء: أن يفرضه الزوج على نفسه، أو يفرضه الحاكم، أو يدخل بها فيجب مهر المثل، وليس لأقل صداق ولا لأكثره حد. ويجوز أن يتزوجها على منفعة معلومة، ويسقط بالطلاق قبل الدخول نصف المهر. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويستحب تسمية المهر. والمهر هو ما يدفعه الرجل لزواج المرأة. أوجب الله تبارك وتعالى على الرجل أن يدفع مهرا لا في مقابلة التمتع في الحقيقة، بل هذا من باب التكرمة، هذا من باب العطية، من أجل أن تحصل الألفة بين الزوج وزوجه. وإنما أوجب الله تبارك وتعالى المهر على الرجل دون المرأة باعتبار أن الرجل أقوى من المرأة وأكثر كسبا. والأصل في مشروعية المهر قول الله تبارك وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. والمهر هو ما يدفعه الرجل لزواج المرأة. فلو أراد رجل أن يتزوج امرأة، فيجب عليه شرعا أن يدفع لها مالا يكون ملكا لها. هذا المهر له أحوال، قد يسمى ويحدد في العقد، وقد لا يسمى ولا يحدد في العقد. فذكر المهر في صلب العقد هذا ليس شرطا في صحة النكاح، لكنه مستحب. فعلى ذلك لو جاء زيد وقال لعمر: زوجتك ابنتي فلانة على 100,000 من الجنيهات، فقال عمر: قبلت الزواج بها. فهنا وقع تسمية المهر ووقع تحديده أثناء عقد النكاح. هذا هو الأفضل، هذا هو السنة. طيب، إذا حصل الزواج، حصل العقد، لكنه لم يذكر المهر في عقد النكاح، نقول أيضا في هذه الحالة العقد صحيح، العقد صحيح. فالمهر إذن له حالتان: أن يذكر ويسمى في صلب العقد، فهذا أمر واضح، وهو أن الزوج يجب عليه في هذه الحالة أن يدفع المهر المسمى سواء كان قليلا أو كان كثيرا، لأنه حدد هذا المهر وقبله، صار الزوج في هذه الحالة مطالبا بدفع هذا المهر لهذه الزوجة. الحالة الثانية وهو ألا يذكر المهر، فهنا عندنا الأمر سيكون غامضا، لأنه لا نعلم مقدار المهر الذي يجب على هذا الزوج أن يدفعه لهذه المرأة، كيف سنحدد المهر إذا لم يسمى. في هذه الحالة ننظر إلى هذه المرأة، لو كانت هذه المرأة مفوضة فالمهر سيكون له حكم، وأما لو كانت غير مفوضة فالمهر سيكون له حكم آخر. ما معنى المرأة المفوضة؟ المرأة المفوضة يعني أن تفوض المرأة البالغة العاقلة لوليها أن يزوجها من الرجل بلا مهر، فيزوجها وينفي المهر في العقد ويسكت. وبالمثال يتضح المقال: جاء زيد يخطب ابنة عمه، فقالت البنت لأبيها: زوجني ولا أريد مهرا. فقال الأب: زوجتك ابنتي فلانة بلا مهر. فقال زيد: قبلت الزواج. فهنا نفى الولي المهر. أو قال الأب: زوجتك ابنتي، فقال زيد: قبلت، وسكت عن المهر. في الحالتين وقع تفويض، فهل نقول بما أن المهر للزوجة وهي صاحبة الحق يسقط المهر؟ هل نقول بسقوط المهر في هذه الحالة؟ الجواب لا، لا يسقط المهر في هذه الأحوال. بمعنى إيش؟ بمعنى أنه لا فائدة من قول المرأة لا أريد مهرا، لا فائدة من نفي المهر في العقد من قبل الولي، لأنه لا بد من مهر، لا يمكن أن يباح الوط بلا مهر بحال من الأحوال. فيبقى الآن السؤال قائما، إذن إذا قلنا لا يمكن أن يباح الوط بلا مهر، طيب ما الذي سيدفعه إذن هذا الزوج لهذه المرأة؟ هنا سنحدد المهر بواحد من ثلاثة أشياء. الأول وهو أن يحدده الزوج قبل أن يدخل بها وترضى الزوجة بذلك، يبقى هذه المرأة مفوضة، فجاء الزوج وقال سأعطيك مهرا قطعة أرض مساحتها كذا وكذا في ناحية كذا، فقالت المرأة قبلته، يبقى هنا هذه القطعة هي مهرها، صارت ملكا لها. بعد ذلك إذا أرادت المرأة أن تتنازل عنها وتقول لزوجها خذها لا أريدها وهبتك إياها أو نحو ذلك، فهذا شأنها في ملكها ولا شأن لنا، والهبة في هذه الحالة تكون صحيحة. يبقى الحالة الأولى أن يحدده الزوج قبل أن يدخل بالزوجة وترضى الزوجة بهذا الذي حدده زوجها. الحالة الثانية وهو أن يحدده القاضي، وذلك إذا لم يحدده الزوج أو أنه حدده لكن حصل نزاع وخلاف بينه وبين امرأته فلم ترضى امرأته بما حدده الزوج، فهنا يأتي القاضي وتدخل في مثل هذه الأحوال من أجل رفع الخلاف. فينظر القاضي إلى حال هذه المرأة، يحدد حالها وقدرها مكانتها، فيقدر لها مهرا، وهذا المهر هو مهر هذه الزوجة. رضي الزوجان بذلك أو لم يرضى واحد منهم، فهنا بنقول هذا هو المهر بحكم هذا القاضي وبقضائه. الحالة الثالثة أن يكون لها مهر المثل. متى يكون لهذه المرأة مهر المثل؟ ذلك إذا وطأها الزوج، يعني متى حصل دخول بالمرأة ولم يسمى المهر في العقد ولم يحدده الزوج ولم يحدده القاضي، فهنا يكون لها مهر المثل. طيب يأتي السؤال أيضا، ما هو مهر المثل؟ مهر المثل هو المال الذي يدفع مهرا لماثيلاتها من النساء، بمعنى أننا ننظر إلى شقيقات هذه المرأة المفوضة التي دخل بها زوجها، بكم تزوجنا، فنعطي لهذه المرأة ذلك المقدار. لكن هنا ننتبه أننا سنراعي إذا كانت متميزة عن غيرها بجمال أو بعلم أو بسن ونحو ذلك، لأنه يرتفع بذلك مهر المرأة بين الناس كلما زادت هذه الميزات. فلو فرضنا أن مهر المثل هو 20,000، فنفرض على الزوج أن يدفع هذا المبلغ لهذه المرأة وهذا هو مهرها. لو أرادت كما قلنا أن تتنازل عن حقها أو أن تتنازل عن بعض الحق فهذا لها، وإلا فهو ملك لها تتصرف فيه كيفما أرادت. يبقى الحالة الأولى فيما إذا كانت المرأة مفوضة وعرفنا حكم ذلك. نأتي الآن على الحالة الثانية وهي ألا تكون هذه المرأة مفوضة، يعني لا تطلب الزواج بلا مهر ويزوجها الولي مع ذلك بلا مهر. فهنا نقول ما دام لم يسمى المهر في العقد فيجب مهر المثل بنفس العقد. نلاحظ هنا احنا بنقول طالما ان المرأة ارادت مهرا لكن الولي زوجها ولم يسمي مهرا، يبقى بنفس العقد يجب لهذه المرأة مهر المثل، وهذا بخلاف الحالة الاولى كما علمنا. يبقى إذا أردنا أن نلخص ما ذكرناه فنقول التسمية للمهر مستحبة، فإذا لم يسمي فالمرأة إما أن تكون مفوضة وإما أن تكون غير مفوضة. في المرأة المفوضة نحدد المهر بواحد من سبل ثلاثة، وأما في حالة إذا كانت غير مفوضة فيجب لها مهر المثل بنفس العقد. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من أحكام المهر. أول هذه الأحكام أنه ليس لأقل المهر ولا لأكثره حد، فلو تزوج شخص وجعل المهر جنيها واحدة صح ذلك، لو جعل المهر ألف ألف من الجنيهات مليون فنقول أيضا هذا العقد صحيح. في كل الأحوال العقد صحيح ولا شيء في ذلك. وقد قال الله تبارك وتعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، فذكر الله سبحانه وتعالى هنا أن المهر قد يكون كثيرا وهو مع ذلك حق لهذه الزوجة. الحكم الثاني وهو أن المهر يجوز أن يكون عينا مالية ويجوز أن يكون منفعة. العين المالية تشمل الأوراق النقدية، تشمل الذهب، تشمل الفضة، تشمل السيارات، الأراضي، الأقمشة. وقد يكون المهر منفعة من المنافع، المنفعة هي الأثر الذي في العين كما بيناه قبل ذلك في مبحث الإيجار. فلو تزوج شخص وجعل المهر أن يخيط أثوابا لزوجته أو أن يحرث أرضا لها أو أن يبني لها دكانا أو أن يعلمها بابا من الفقه أو أن يشرح لها الأربعين النووية أو أن يعلمها القرآن أو أن يحفظها صورة، هذا كله صحيح. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل قال زوجتكها بما معك من القرآن. فإذا المهر يجوز أن يكون عينا مالية ويجوز أن يكون على منفعة من المنافع. الحكم الثالث وهو أن الرجل لو طلق زوجته قبل أن يدخل بها فيجب لها نصف المهر المسمى، لا يجب لها المهر كاملا لأن الدخول لم يحصل، بل الواجب في هذه الحالة هو نصف المهر. دل على ذلك قول الله تبارك وتعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فنصف ما فرضتم. فلو أن عمرا قال لزيد زوجتك ابنتي ب2000 فقال زيد قبلت بعد أشهر ثلاثة من العقد وهي في بيت أهلها لم يدخل بها بعد ولم يطأها، حصل تنازع بين زيد وبين زوجته فطلقها، فنقول في هذه الحالة يجب على زيد أن يدفع نصف المهر لبنت عمرو تعويضا لها. لكن لو دخل بها وطلقها بعد الدخول هنا يجب لها المهر كاملا. ثم شرع الشيخ بعد ذلك في الكلام عن وليمة العرس، قال رحمه الله تعالى فصل والوليمة على العرس مستحبة والإجابة إليها واجبة إلا من عذر. والوليمة على العرس، الوليمة هو طعام العرس مشتقة من الولم وهو الجمع، ذلك لأن الزوجين يجتمعان. والوليمة تقع على كل دعوة لطعام مأكولا كان أو مشروبا يتخذ لحادث أو لغيره، لكن الأشهر في استعمال هذه الكلمة أنها تستعمل في النكاح. فالوليمة كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى هو طعام العرس، يعني ما يصنع من مأكول ومشروب بمناسبة العرس. فمن تزوج فإنه يستحب له أن يصنع وليمة ويدعو إليها الناس ليأكلوا منها أو أن يشربوا منها. فلو أن زيدا تزوج ودعا الناس على مشروب من المشروبات، هل هذه وليمة؟ نعم هذه وليمة. أو أنه دعا بعض أصدقائه أو بعض أقاربه على بعض الأكلات الخفيفة، هل هذه من جملة الوليمة؟ نعم. لو أنه ذبح ذبيحة وجعلها وليمة، هل هذه وليمة؟ نعم يصح له ذلك كله. والأصل في ذلك هو أن كان عليه الصلاة والسلام يولم على نسائه، وما كان يولم على نسائه إلا بعد الدخول. ولا تفوت هذه الوليمة بطلاق ولا بموت ولا بطول زمن، فهي مستحبة في كل الأحوال. طيب، يبقى إذن الآن عرفنا ما هي الوليمة، وعرفنا أن الأصل في مشروعيتها هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقت الوليمة، قلنا وقت الوليمة بعد العقد، والأفضل أن يكون بعد الدخول كما هو غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والوليمة مستحبة لكل زواج، فلو أنه تزوج 4 نساء فإنه يستحب له الوليمة بعد كل عقد زواج، لا يقول أنا أولمت في الزواج الأول، يستحب له أن يولم مع كل زيجة من هذه الزيجات. هذا هو حكم الوليمة بالنسبة للزوج، وهو الاستحباب. فلو لم يفعل هل يأثم؟ الجواب له لا يأثم، لأنه مستحب. أما بالنسبة لحكم إجابة الوليمة فهو مختلف. الآن الزوج صنع وليمة ودعا الناس إليها، قلنا هذا مستحب. طيب، من دعاهم هذا الزوج، هل يجب عليهم إجابة هذه الدعوة؟ هل يجب عليهم إجابة هذه الدعوة؟ هنا نقول إجابة الوليمة على الوجوب العين على كل مدعو، لا يسقط الوجوب إلا بعذر، فإذا لم يذهب بلا عذر أثم. فلو أن زيدا تزوج هندا ودعا الناس وكان من جملة المدعوين عمرو، فلم يذهب عمرو إلى الوليمة بلا عذر، قلنا في هذه الحالة هو آثم. ودل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، وقال عليه الصلاة والسلام من لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله، وفي صحيح مسلم قال إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. أما بالنسبة لوليمة غير العرس، ولو وليمة العقد التي تفعل قبل إتمام العقد، فالإجابة إليها سنة، فالإجابة إليها سنة. أما لو فعلت الوليمة بعد العقد فوجبت الإجابة حينئذ لظاهر هذه الأحاديث، إلا من عذر. والأعذار التي تسقط الوجوب كثيرة، منها أن يكون في العرس منكر كالمعازف والأغاني التي قل ما يخلو منها عرس في هذه الأيام للأسف الشديد، فهنا لا يجب عليه الحضور. ومنها أن يكون الداعي ظالما أو شريرا، أو أن يكون صاحب مال حرام فلا تجب إجابة الدعوة في هذه الحالة. ومنها أن يكون صاحب الدعوة غير مسلم فلا يجب حينئذ الحضور، فقال الشيخ رحمه الله تعالى والإجابة إليها واجبة إلا من عذر. ثم شرع رحمه الله في فصل آخر عقده في القسم والنشوز، قال رحمه الله تعالى فصل والتسوية في القسم بين الزوجات واجبة، ولا يدخل على غير المقسوم لها لغير حاجة، وإذا أراد السفر أقرع بينهن وخرج بالتي تخرج لها القرعة، وإذا تزوج جديدة خصها بسبع ليال إن كانت بكرا، وبثلاث إن كانت ثيبة، وإذا خاف نشوز المرأة وعظها فإن أبت إلا النشوز هجرها، فإن أقامت عليه ضربها، ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها. قال المصنف رحمه الله تعالى والتسوية في القسم بين الزوجات واجبة. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة كالضلع، إن ذهبت تقيمها كسرتها، وإن تركتها استمتعت بها على عوج. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة. وبين عليه الصلاة والسلام أن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وأن خيار الناس هم خيارهم لنسائهم. فلذلك جاءت الشرع وبين لنا أحكاما للعدل بين الزوجات من أجل أن تدوم العشرة بينه وبين امرأته. وحث النبي صلى الله عليه وسلم من خلال ما ذكرنا من الأحاديث على الإحسان إلى الزوجة، ومن الإحسان أن يعدل بينها وبين غيرها من الزوجات. والفقهاء يعقدون هذا الباب لبيان كيفية تحقيق هذا العدل وهذه التسوية التي أمر الله تبارك وتعالى بها حتى تدوم العشرة على أحسن ما يكون. فقال المصنف رحمه الله تعالى هنا: التسوية في القسم بين الزوجات واجبة. والمقصود بالقسم يعني العدل بين الزوجات في المبيت. فلو أن زيدا كان قد تزوج من هند وفاطمة، فهنا بنقول لو أنه بات عند هند ليلة وجب عليه أن يبيت عند فاطمة ليلة أخرى، فإن لم يفعل فهو آثم لأنه قد ظلم إحدى زوجاته. فالقسم هو العدل بين الزوجات في المبيت. ولما نقول في المبيت خرج بذلك الوطأ، مثلا فلو أنه واطئ هندا في ليلة وبات عند فاطمة في ليلة أخرى، هل نلزمه شرعا بأن يجامع الأخرى في ليلتها؟ نقول لا نلزمه بذلك، حتى وإن قلنا هو مستحب، العدل في الوطأ هذا مستحب ليس بواجب، لكن لا إلزام في ذلك كما بينا، باعتبار أن الوطأ هذا تابع للرغبة. أما لو كان للشخص زوجة واحدة فلم يبت عندها ليلة أو أكثر من ذلك، هل يأثم؟ نقول لا يأثم، لأن المبيت هذا حقه، فله أن يبيت في أي مكان أراد، سواء في بيت الزوجة أو في غير ذلك. كذلك لو كان لشخص أكثر من زوجة ولم يبت عند إحدى زوجاته، فهنا أيضا لا يأثم، باعتبار أن المبيت كما قدمنا هو حقه. وإنما الإثم يقع متى؟ يقع إذا بات عند إحدى نسائه ولم يبت عند الأخرى. أما إذا ترك المبيت عند الجميع فنقول حينئذ لا إثم عليه في تلك الحالة، كأن يكون للزوج مسكن خاص، وإذا أراد إحدى زوجاته فإنه يدعو إحدى هذه الزوجات إليه وتمكث هذه الزوجة عنده ثم تنصرف، ثم في يوم آخر يدعو واحدة أخرى من نسائه فتأتي إليه. وهنا بنقول إذا لم يبت الزوج عند واحدة من نسائه فلا يجب عليه القسم كما ذكرنا. متى يجب القسم إذن؟ إذا بات عند واحدة فهنا يجب أن يقسم للبقية. ولا فرق في القسم بين المسلمة وغير المسلمة. المسلمة فلو أن الرجل كان له زوجتان، واحدة مسلمة والأخرى نصرانية، فبات عند المسلمة ليلة، فهنا نقول يجب عليه أن يبات عند النصرانية ليلة في مقابل هذه الليلة التي كانت للمسلمة. لكن إذا كان لرجل زوجتان والأخرى أما، فهنا القسم يكون واجبا؟ نعم يكون واجبا أيضا، لكن نقول يكون للحرة ليلتان ويكون للأمة ليلة واحدة. يجوز أن يجعل النوبة ليلتين، يجوز أن يجعل النوبة ثلاث ليالي، يعني لا يشترط أن يكون في كل ليلة عند زوجة من الزوجات، هذه ليلة وهذه ليلة وهذه ليلة مثلا، لا يشترط ذلك، له أن يجعل القسم ليلتين ليلتين، فيبيت عند الأولى ليلتين ويبيت عند الثانية ليلتين، أو يبيت عند الأولى ثلاث ليالي وعند الثانية ثلاث ليالي، لا يشترط أن يكون القسم ليلة ليلة كما بينا. فيجوز أن يجعل النوبة الواحدة ليلة أو ليلتين أو ثلاث ليالي. فإذا فعل فلابد أن يقسم للجميع بمثل هذه الكافية. أما الزيادة على ثلاث ليالي فلا يجوز، الزيادة على ثلاث ليالي هذا لا يجوز إلا إذا رضيت الزوجات بذلك، زوج عنده امرأتان، واحدة في مصر والأخرى في بلد أخرى، وليكن مثلا في الأردن. لو قلنا يجب أن تبيت عند هذه ليلة وعند هذه الليلة لكان في ذلك مشقة وصعوبة، ماذا يصنع هذا الزوج في هذه الحالة؟ نقول يجوز له أن يزيد في عدد الليالي. لو أراد مثلا أن يمكث عند الأولى أسبوعا وعند الثانية أسبوعا وارتضى الزوجتان بذلك فلا حرج في تلك الحالة. إذن الزيادة على ثلاث ليالي يجوز إذا رضيت الزوجات بذلك، أما إذا لم ترضى الزوجات بذلك فهنا نقول لا يجوز الزيادة على النحو الذي فصلناه. والمبيت كما لا يخفى يكون في الليل، فلذلك عماد القصر هو الليل، وأما النهار فهو تبع. وعادة أكثر الناس أنه يخرج من منزله في النهار من أجل العمل، من أجل قضاء الحاجات، ثم يرجع في الليل من أجل أن يبيت عند زوجته. فعلى ذلك نقول الزوجة لها ليلة ويوم، الليل هو الأصل باعتبار أنه وقت الراحة، هو وقت السكون، والمبيت يكون في الليل. وأما النهار فهو فرع باعتبار أنه وقت انتشار، وقت حركة، وقت عمل. ففي النهار لا يجوز أن يدخل على غير المقسوم لها إلا لحاجة، وفي الليل لا يجوز الدخول على غير المقسوم لها إلا لضرورة. ما المقصود بالضرورة هنا؟ المقصود بالضرورة هنا الأمر الشديد الذي لا يحتمل التأخير عند الناس، الذي لا يحتمل التأخير عند الناس. والمقصود بالحاجة هو الأمر الذي يدعو إلى ذلك، المرض المخوف الذي يخشى مثلا معه من الموت، الحريق، خوف السرقة، الولادة، كل هذه كلها من الضرورات تجيز الذهاب للمرأة الثانية والدخول عليها كذلك في الليل بل والنهار من باب أولى. وأما الحاجة كأن يأخذ مثلا متاعا من بيت الزوجة، أو أن يضع شيئا، أو أن يعطي هذه الزوجة نفقة، أو أن يعلمها بخبر ما، فهذه كلها حاجات يجوز للرجل أن يدخل على غير المقسوم لها نهارا لحاجة من هذه الحاجات، ويجوز أن يدخل على غير المقسوم لها ليلا لضرورة، أما لغير ضرورة فلا يجوز له ذلك. وهذه المسألة من الأهمية لمكان قل من ينتبه لها من الأزواج، تراه لا يعدل بين الضرات، يدخل على هذه متى شاء ويرى أن هذا حقه، وليس الأمر على هذا النحو. وإنما ندرس الفقه من أجل أن نرفع الظلم عن أنفسنا، وأن نرفع الظلم كذلك عن الباقين، لا نوقع أنفسنا في ظلم ونسأل عنه يوم القيامة، وكذلك نعدل بين الناس. فالفقه هذه ثمرته، نتعبد إلى الله تبارك وتعالى وفق ما أراد عز وجل، على النحو الذي يرضاه، على النحو الذي يحبه سبحانه جل وعلا. وهنا يأتي الكلام عن مسألتين ذكرهما المصنف رحمه الله تعالى، وهي مسألة السفر. المسألة الأولى هي مسألة السفر، إذا أراد الزوج السفر فهنا نقول إذا أراد السفر أقرع بين نسائه من أجل أن يحدد من تسافر معه. وهذا إذا أراد أن تسافر معه إحدى الزوجات، فهو أراد أن يسافر أقرع بين نسائه إذا أراد أن تسافر معه إحدى الزوجات. فلو أن زيدا أراد أن يسافر إلى محافظة أخرى غير محافظة الإسكندرية، أراد أن يسافر مثلا إلى أسوان وعنده أربع زوجات، يريد أن يأخذ واحدة فقط وسيبقى هنالك أسبوعا ثم إنه يرجع مرة أخرى إلى الإسكندرية، هنا نقول يقرع بين نسائه كأن يكتب مثلا أسماءهن في أوراق صغيرة ويضع هذه الأوراق في علبة ثم تسحب واحدة، أيهما خرجت فهي التي تسافر معه. ثم تلك المدة التي أقامها مثلا في أسوان يقضيها بعد ذلك نسائه إذا رجع، لأنه ما دام قد صار مقيما في أسوان، لأن أسبوع مدة إقامة، هن لا يعد مسافرا. أما طريق الذهاب والعودة هذا لا يقضى لهن لأنه يعد مسافرا، إذن يقضي لبقية الأزواج مدة الإقامة، أما مدة السفر فلا يقضي للنساء. طيب، نفترض الآن أن الزوجات اجتمعنا ورضيت الزوجات بأن تخرج واحدة منهن بلا قرعة، يبقى هنا لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، وهذا حقهن، وهن قد تنازلن عن هذا الحق. فلو خرج بواحدة بدون قرعة وقال كما يقول الكثيرون للأسف الشديد أنا الرجل وأنا أفعل ما أشاء وليس من حق أحد أن يمنعني أن آخذ فلانة أو آخذ فلانة، وليس لأحد أن يلزمني بشيء ونحو ذلك، نقول هذا من الظلم البين، هذا من الظلم البين، وهذا يتعلق به الإثم ويلزمه القضاء لباقي نسائه. والزوجة التي تخرج معه لا إثم عليها لأنها معذورة لا حيلة لها في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الظلم الذي يقع من كثير من الأزواج للأسف الشديد، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ما من أحد لا يعدل بين نسائه إلا ويأتي يوم القيامة وشقه أعوج، لأنه كان أعوج في الدنيا بهذا الظلم الذي وقع فيه. فليتق الله تبارك وتعالى كل من أراد أن يتزوج أكثر من واحدة، لابد أن يتعلم أولا مثل هذه المسائل حتى لا يقع في الظلم، والظلم ظلمات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فليتق الله تبارك وتعالى من أراد أن يعدد، من أراد أن يتزوج بأكثر من امرأة، فليتق الله عز وجل وليعلم أنه مسؤول بين يدي الله عز وجل في هذا الذي يصنع. فهذه المرأة أمانة عندك، ليست بجارية، ليس بمملوكة حتى تقول أفعل ما أشاء، هذه امرأة حرة لها حقوق كما أن عليها واجبات، فلابد أن تراعي هذه الحقوق كما أنك تطالب بما لك من حقوق وواجبات على هذه المرأة. فهنا بنقول إذا أراد أن يسافر بواحدة منهن فيقرع بينهن ويقضي بعد ذلك مدة الإقامة لبقية النساء فيما لو أقام على النحو الذي فصلناه. أما بالنسبة للمسألة الثانية فذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الرجل إذا تزوج زوجة جديدة فلا يخلو الأمر من حالتين. الحالة الأولى أن تكون هذه الزوجة الجديدة بكرا، فلو كانت بكرا خصها بسبعة أيام متوالية. الحالة الثانية إذا كانت ثيبا، فلو كانت ثيبا خصها بثلاثة أيام متوالية. طيب، هل يقضي للباقيات؟ لا، لا يقضي في هذه الحالة للباقيات. فلو تزوج زيد من امرأة ثالثة وكانت بكرا، يعني لم تجامع قبل ذلك، لم توطأ قبل ذلك، فيبقى عندها سبعة أيام ثم يبدأ بعد ذلك في الدور، يبدأ بعد ذلك ويمر على بقية النساء ويعطي لكل واحدة منهن القسم الذي أوجبه الله تبارك وتعالى لها. ثم انتقل الشيخ رحمه الله في آخر هذا الفصل للكلام عن النشوز، فقال وإذا خاف نشوز المرأة وعظها، فإن أبت إلا النشوز هجرها. والنشوز هو خروج المرأة عن طاعة زوجها، والنشوز حرام وهو كبيرة من كبائر الذنوب، فلتحذر النساء لئلا تكون العاقبة هي النار والعياذ بالله. منذ قليل كنا نقول للرجال اتقوا الله في نسائكم، الآن لما نأتي للكلام على النشوز جاء الدور على النساء أن نقول لهن اتقين الله في رجالكم. المرأة يجب عليها أن تطيع زوجها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لو كان آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمر المرأة أن تسجد لزوجها، وهذا لعظيم حق الرجل على المرأة. المرأة إذا مات لها أحد فلا يجوز لها أن تحد عليه أكثر من 3 أيام. أما الزوج لعظيم حقه على امرأته جعل الله تبارك وتعالى حداد الزوج 4 أشهر و10، وهي مدة العدة. والأحاديث والنصوص في وجوب طاعة المرأة لزوجها كثيرة، فنأتي ونقول النشوز خروج المرأة عن طاعة زوجها، هذا حرام بل كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله. طيب، بما يتحقق النشوز؟ إذا أردنا أن نعرف ما هو النشوز وأردنا أن نعرف كيف يتحقق هذا النشوز من أجل أن تجتنب النساء هذا الأمر الشنيع، بما يتحقق النشوز؟ نقول عندنا عدة صور للنشوز. من هذه الصور أن يدعو الرجل امرأته للجماع أو للتمتع فتمتنع عنه لغير عذر، فهنا نقول هذه امرأة ناشز. صورة أخرى أن تخرج من منزله بغير إذنه لغير عذر، فهذه امرأة ناشز وتكون عاصية بذلك. أما لو خرجت لعذر فهنا لا يعد نشوزا، كأن ينهدم البيت، كأن خشيت أن ينهدم البيت بسبب اضطراب أو نحو ذلك، فهذا لا يعد نشوزا. كذلك إذا كان هنالك إذن، كأن كانت المرأة طبيبة وأذن لها الزوج في الخروج فلا تعد ناشزة. كذلك من صور النشوز أن تغلق الباب وتمنع زوجها من الدخول للبيت، كأن حصل مثلا نزاع أو شجار بين الرجل وامرأته فخرج من البيت وعاد بعد ساعة فوجد الباب مغلقا، والمرأة تأبى وتمتنع عن أن تفتح له الباب، فنقول هذا أيضا من صور النشوز الذي لا يجوز. طيب، وقع النشوز وتحقق هذا النشوز كيف يعالجه؟ فهنا كيف نعالج النشوز؟ تأتي الآن المسألة المهمة، كيف نعالج هذا النشوز؟ نقول الرجل إما أن يظن بالمرأة النشوز وإما أن يتيقن منها النشوز. فإن ظن بها النشوز بأن ظهرت علامات تدل عليه، كأن تغيرت، صارت تعبس له في وجهه بعد أن لم تكن كذلك، أو صارت ترد عليه بخشونة، فهنا علامات تدل على النشوز، فيستحب له أن يعظها ويذكرها بالله تبارك وتعالى، يقول لها اتق الله، تذكري حقوقي عليك، الرجال قوامون على النساء، يذكر لها بعض الأحاديث عسى أن ترجع، ويكتفي بذلك. لا يجوز أن يهجرها في الفراش، لا يجوز له أن يضربها لاحتمال أن ذلك ليس نشوزا، قد يكون لهذه المرأة عذر لا يعرفه الزوج وهو الذي جعلها تصنع مثل ذلك، فإذا ذكرها استفاقت مما هي فيه فتابت ورجعت، فهنا لا ننتقل إلى الأشد في تلك الأحوال. أما لو تيقن أن هذا الذي وقع بها نشوز بأن وجد منها ما ذكرناه كالامتناع عن إجابة الزوج إلى الاستمتاع أو خرجت من منزله بغير إذنه، فحينئذ يهجرها في الفراش، يعني يترك الجماع، ويضربها ضربا غير مبرح، يعني ضربا ليس بالشديد، فلا يضرب الوجه ولا يكسر اليد أو أن يضرب على المناطق الخطرة التي يخاف منها مثلا من فوات النفس، فيفعل مثل ذلك عسى أن ترجع، فإن رجعت كف عنها. فخلاصة المسألة الآن أننا نقول الزوج لو ظن نشوز امرأته بظهور علامة على هذا النشوز فحينئذ نقول له مرتبة واحدة، وهي الوعظ والنصيحة. أما لو تحقق النشوز بأن وجد ما يتحقق به النشوز بالفعل، فهنا يجوز له ثلاث مراتب: الوعظ والهجر والضرب. والمرأة لو نشزت سقط حقها من القسم والنفقة، وهذا هو وجه المناسبة الذي من أجله يأتي العلماء بالكلام عن النشوز في أثناء الكلام عن القسم، لأن المرأة الناشز يسقط حقها من القسم والنفقة. فلو كان لزيد زوجتان، الأولى ناشز تمنع زوجها من الوطء بغير عذر، فهذه يسقط حقها من القسم فيبات عند الأخرى ويتركها ولا إثم عليه، لأنه بالنشوز سقط حقها، فلا يكون لها ليلة وللأخرى ليلة، لأن القسم كما قلنا يسقط في هذه الحالة. كذلك بالنسبة للنفقة، لا ينفق عليها من طعام وشراب وملبس ونحو ذلك، ولا يلزمه شيء من هذه الأشياء لأنها ناشز. طيب، هل ينطبق هذا الحكم على الأولاد؟ هل يشمل هذا الحكم الأولاد؟ لا يشمل هذا الحكم الأولاد، الأولاد لا ذنب لهم في ذلك، وليتق الله تبارك وتعالى الرجال أيضا في تلك المسألة. أحيانا يغضب الرجل من امرأتي فيمنع عنها المال بالكلية حتى الأولاد لا يجدون نفقتهم بسبب امتناع الوالد عن دفع المال الذي يحتاجونه. طيب، ما ذنب الأولاد في مثل هذه الأحوال؟ فهذا الأمر، أعني القسم والنشوز وما يترتب عليه، هذا خاص بالأزواج، ليس للأولاد شأن ودخل في هذه المسائل. فليتق الله الرجال وكذلك النساء في أولادهن، الأولاد لا ذنب لهم، وكم من الأولاد الذين يظلمون بسبب الواقع الذي يعيشونه في بيت الأبوين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وبذلك نكون قد وصلنا لختام هذا الفصل. الدرس القادم إن شاء الله نشرع في فصل جديد، وهو الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله في الخلع. في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.